السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. هذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحذر من الغفلة عن ذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فبمجرد الإعراض عن ذكر الله يقيد لك شيطان يقارنك ويصادقك ويتسلط عليك، لكن ذكر الله ينفر عنك الشياطين. هذا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. تسأل الأخت نجوى رجب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، حكم الصلاة في المسجد مع ترك مسافة بين المصلين؟ هذا في الأصل لا يجوز، ولكن قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يبطل الصيام لمن أكل ناسيا في صيام النافلة؟ لا يبطل صيام من أكل ناسيا في صيام النافلة. لو فوقي شقة ماجورة ممكن تأثر على شقتي من ناحية الجن يا غادة؟ ليس معنى أن الشقة ماجورة فيها جن، لكن شغلي فيها قرآن العفاريت تهرب إن شاء الله، أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حكم الجمع بين الصلوات بسبب الكورونا؟ لا يجوز الجمع بين الصلوات بسبب الكورونا. هل يجوز قول الحب شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى؟ هذا ضلال مبين يا أميرة، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ما الأعمال التي تمحي السيئات؟ الحسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم ناس صلوا مع إمام ركعتين جمعة بعد سماع خطبة الحرم، لا يجوز لهم هذا الصنيع. حكم التعقيم بالكحول للصلاة؟ يعني لا بأس بذلك، فالكحول لا نستطيع أن نسمه بالخمر قولا واحدا. حكم البقاء مع زوج عصبي يسب الدين يضرب ولده وكأنه عدوه فكان يسب الدين ولا يتوب فارقي. هل يجب التكبير عند كل حركة في صلاة الجماعة للمأمومين؟ التكبير مستحب يا أخ محمد ابن عبد المقصود. توفي لطفلان بعد الولادة ويقولون السبب القرين، ماذا أفعل؟ لا، لكل أجل كتاب، وليس هناك دليل يدل على أن السبب هو القرين. أصلي الفجر عند استيقاظي من النوم الساعة 9، بئس ما صنعت. إذا كنت على هذه الحال يوميا فأنت مفرط، لكن إذا أرهقت ذات يوم وتعبت ذات يوم فحينئذ معذور، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. أما إن كانت عادتك التبلد، أنك تسهر طول الليل في البحث في الهواتف على القاذورات وتنام حتى يخرج الفجر وتصلي الساعة 9، فبئس صنيعك. حكم الصلاة في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. حكم خطبة الجمعة في البيت عند تعذر إقامتها من المسجد بسبب الأحداث الجارية. ذلك أمر جائز، وجائز أيضا أن تصليها ظهرا. صحة حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث في البخاري لكن في سنده فلاح بن سليمان وفيه بعض الكلام. تعطل الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخليل الأصابع في الوضوء سنة أم واجب؟ خل الأصابع لا نستطيع أن نقول إنه واجب ابتداء، أما كونه سنة وليس بسنة فالأمر في ذلك واسع، ولم ينقل أن النبي كان يخلل بين الأصابع أثناء الوضوء. لأن خللت فلا بأس وإن لم تخلل فلا بأس. بارك الله فيك يا خالد بن ياسر. كلمة قال الشارع يقصد أنه قوله تعالى كلمة قال الشارع يقول الشارع، كل هذا الكلام دخيل ومن أقوال علماء الكلام والذين تبعوهم من الأصوليين. يقول قال الشارع قال الشارع، ما وجدنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في العصر الأول عصر الصحابة ولا في عصر التابعين كلمة قال الشارع. الشارع الحكيم فعل لي صديق يعمل في أوروبا وعلم أن مديره يغش في البضاعة، عليه أن ينصح للمدير وأن ينصح وينصح وينصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ويحرم عليه أن يساعد على الغش. الصوفية فرقة ضالة. ما الماء المستعمل؟ ما المستعمل الذي استعملته في الوضوء حكمه طاهر. هل يشرع القنوت في هذه الظروف؟ نعم يشرع القنوت في هذه الظروف. رجل نذر أن يخرج من رطيبه 10% طول عمره، إن توظف ولكنه لم يكن يعلم أن إيفاء النذر واجب، هل يجب إيفاء النذر أم يعذر بجهله؟ يجب إيفاء النذر ما دام يستطيع الوفاء به، يجب الوفاء بالنذر ما دام يستطيع الوفاء به. فقال ربنا سبحانه مثنيا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. الزوج عفوا، هل الإنسان قرين؟ نعم يا الإنسان قرين، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه ضعيف الإسناد معلول. هل يأثم تارك الجماعة للظروف الحالية؟ لا يأثم. هل الماء المستعمل يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ نعم هذا رأي الأكثرين ما دام لم يتنجس. هل الخلاف في حكم الاحتفال بالأمر بالإسراء والمعراج وعيد الأم سائغ؟ إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج مع أنه عاش بعدها أكثر من 10 سنوات ولم يرد أنه احتفل بهذه الذكرى، وكذا لم يحتفل بعيد الأم. القنوت والإطالة في الصلاة يا حسيني، القنوت له عدة معان، منها القنوت القنوت دعاء، ومنها الطاعة فالصالحات قانتات أي مطيعات، ومنها طول القيام في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. حكم صباغة الشعر للمرأة باللون الأسود، المرأة تصبغ كيف شاءت، تصبغ المرأة كيف شاءت، لكن لا تدلس بذلك على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. صحة حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الحديث ثابت صحيح. حديث لا يتين على الناس زمان لا يبالي أحدهم جمع المال من الحلال أم من الحرام يصح لشواهده. هل ينفع أبي هل يدفع أبي علي كفارة حلف اليمين أم أصوم؟ صوم يا محمود بن صابر، ما ذنب أبيك؟ تحلف وتنقض اليمين، قل لأبيك كفر، لا، ما تظلم أباك بجوارك. والزوجة أيضا حلفت وحنست هي التي تتحمل كفارة حنثها. صحة حديث خيركم من بشر بأنثى، لا يصح، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت له شواهد يصحح بها. صحة حديث الفار من الطاعون كالفار من الزحف، لا يصح. مريضة بالنسيان وحين أكون مديونة بمبالغ خفيفة مثل جنيه 2 جنيه، هل ممكن أخرجهم لله لأني لن أقابلهم مرة أخرى؟ إذا عجزت فلا بأس. حكم صلاة ركعتين في ليلة الزفاف مع الزوجة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني لم يرد في السنة أن الزوجين يصليان مع بعضهما صلاة الليل أو ركعتين ليلة البناء، لم يرد هذا. وقد نقل عن ابن مسعود، أما الرسول عليه السلام فلم ينقل عنه نحوه. نمص المرأة للحاجب لزوجها لا يجوز النمص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. أم فارس تسأل: فاتتني صلاة الظهر ودخلت صلاة العصر في جماعة، هل أصلي بنية الظهر أم بنية العصر؟ بأيهما فعلت لا جناح عليك، لأن الصلاتين متحدتان في الصفة. حكم من أخرج زكاة الزرع مالا، لا يجوز إلا إذا عجز عن إخراجها من نفس الجنس. صحة حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى ضعيف، إلى عدو يتجاهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ الحديث ضعيف الإسناد. شروط البائع بالتقسيط: أن تكون مالكا للسلعة. صلاح بن عاصم: أسئلة عن الخاص، ممكن تأخذ رقم التليفون وترسل سؤالك. أسهر حتى صلاة الفجر، هل هناك إثم؟ ليس هناك إثم، لكن تسهر في الطاعة. انتشرت مقولة فيها أن الأرض تستعد لأمر ما، الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، ولا تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. عن الخصومة العادية سبب في عدم رفع الأعمال. ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان الأحاديث التي وردت فيها ضعيفة. حكم لبس الباروكة للتجمل للزوج لا يتجوز، والنبي عليه السلام لعن الواصلة والمستوصلة. وجنبوه السواد لفظة ضعيفة، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد لفظة ضعيفة، ورفع الله قدرك يا أم مهدي. وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت أبو موتى، بارك الله فيك وفي أهل بيتك. هل نصلي صلاة الغائب على ميت الكورونا؟ لا بأس بذلك. هل يجوز للحامل أن تصلي وهي جالسة؟ إن عجزت عن القيام جازت لها الصلاة جالسة. هناك من يقول في المصحف شعرة تقي من الوباء، هذا تخريف تخريف تخريف منذ زمن بعيد. قل افتح المصحف ستجد شعرة في المصحف، فهذا دليل على أنك ستسلم من الوباء. كل هذا تخريف. الله يبارك فيك يا معروف. هل على من سب الدين اغتسال؟ سب الدين كفر، وعلى فاعله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو اغتسل كان أفضل، لم يغتسل ليس بواجب. هل يجوز الفرجة في الصفوف عند الصلاة لتجنب الإصابة بالفيروس في مصر؟ الناس أخذوا إجراءات احترازية أكثر من اللازم في هذا الموضوع العبس، ولا ندري أصدق هذا أم كذب. والحمد لله الناس ماشية من فضل الله، من فضل الله. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن كجواز يجوز للاضطرار. هل يجوز عفوا وعليه هل يجوز صبغ الشعر بالأسود؟ النساء يجوز لهن الصبغ بأي لون ما لم يكن بذلك تدليس على خاطب ولا تبرج لأجانب. هل القرين يموت أطفالي؟ ما ورد أن قرينا موت قرينه في زمن الرسول، إلا ما ينقل لكنه لم يكن قرين، ما ينقل عن سعد بن عبادة أن الجن قالت أنه لما مات سمع صوتا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. الله أعلم. حكم صبغ الشعر للتجمل للزوج لا بأس. هل يسقط البيع والشراء أثناء سقوط الجمعة؟ احترز واقتر وقتها بارك الله فيك. لعبة الشطرنج العلماء ما بين محرم لها ومن يحكم بكراهتها، واختار القول بكراهتها لما فيه من تضييع الجهد والعقل والوقت. هل عفوا الزواج بنية الطلاق صحيح ما لم يبرز ما في نيته؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وقد يتزوجها بنية الطلاق ويعدل الله نيته. حكم قراءة القرآن وهو ثوابه للميت لا يجوز. ما حكم غلق المساجد؟ هم سيتحملون بين يدي الله اسم قرارهم، سيسألهم ربهم عن ذلك إن كان لهم عذر فسيبدونه، الله أعلم. قلت البارحة إن المد أربع أصع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، المد حفلة الرجل المتوسط، صاع أربعة أمداد، قلنا هذا مد وهذا صاع وهذا صاع، هذا مد وهذا صاع. الصاع تقريبا ثلاثة كيلو إلى ربع من الرز، المد اقسم على أربعة. هذا الذي أرسله إلي الشيخ صالح بن حميد وفقه الله من خلال أخ محمود ابن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه. هل الدمن تدخل في النرجشير؟ نعم، أدخلها عدد من العلماء في النرجشير. ما دور العلماء في هذا الظرف؟ دورهم تذكير العباد بالله سبحانه وتعالى وإرجاع العباد إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الابتلاءات تصيب العباد حتى يرجعوا إلى الله. قال تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله يفرج عليك اللهم آمين وعلينا يا رب. حكم قراءة الفنجان والودع، هذه تخريف انتهت من زمن. أعقل أيها السائل، أعقل أيها السائل، تخريف مضت منذ زمن. حكم مسك المصحف للرجل ويصلي، عفوا حكم مسك المصحف وهو على غير وضوء للقراءة لا بأس. هل يصح أن يقال إنما يحصل غضب من الله؟ ما نستطيع أن نجزم بشيء من ذلك، لكن قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أردت كتاب خطب العام من الأخصر، وكل من نعطيه له هدية يا شعبان. حكم التأمين عند اقتراض مال، لا يجوز لك أن تؤمن إلا إذا كنت مجبرا على ذلك. كيف الأخذ بالأسباب والتوكل على التوكل؟ الاعتماد على الله، احقلها وتوكل. هل يجوز هجر الأخت المتبرجة تبرج الجاهلية؟ إذا كان الهجران ينفع معها فهجرها، لأن قصدك الإصلاح، قصدك الإصلاح، فما دمت تقصد الإصلاح فلا بأس بذلك. هني عفوا، هل البرد القارس رخصة للتيمم؟ إذا كنت ستمرض إذا استعملت ماء باردا فلك أن تتيمم. حكم عدم تقدير زكاة المال في البنك العدم محلي السؤال. علاج الخوف في ذكر الله. فر من المجذوم فرارك من الأسد يصح لشواهده. هل علي ذنب إذا لم أسامح من قال لي كلاما يجرحني؟ ليس عليك ذنب. هل في قول اللهم احمي المسلمين من كورونا عنصرية؟ ليس عنصرية. عنصرية لماذا؟ ما يردد عند سماع المؤذن الصلاة في بيوتكم؟ قل كما يقول الصلاة في بيوتكم، قل كما يقول أو اسكت. أضرب ابني ذو السنتين إذا أخطأ، يعني حفصة وأويس طفل عمره سنتين تضربه؟ ما أدري ما نوع الضرب. اتق الله في نفسك، الطفل لا يعقل. حكم السرادق وتأجير المقرئ 3 أيام من قبيل العادة. أما التأجير لمدة 3 أيام هذا الصنيع لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن استقبلت الأضياف الذين جاءوا يعزون وكان ثم ناس جلوس يخوضون مع الخائضين فشغلت قرآنا كي يجتمعون على الاستماع له لا بأس. هل يجزي الغسل عن الوضوء؟ نعم يا أخت رقية، يجزي الغسل عن الوضوء. وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. هل وردت أحاديث عن فضل النوم على وضوء؟ نعم، من توضأ ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، اللهم وجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت ظهري إليك. نعم، لا تتم معرفة لكن هم 4 فقرات. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم مت على الفطرة. هل يوجد الآن ملك يمين؟ لا أعلم يا ضبع. حكم ضرب التلاميذ في المدارس. اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هل الوتر واجب؟ لا يجب، الوتر مستحب. فاتتني خطبة الجمعة ولحقت الجماعة لصلي معهم ركعتين أم ظهرا؟ صلي معهم ركعتين. ما جزاء الأم التي تأكل مال ابنها بجمعية وتصرفه على ضحية وأكل وغيره وهو مديون في عدم وجوده وتضعونها أمام الأمر الواقع؟ تأثم هذه الأم، أم سفيها تأخذ أموال ابنها وتضيعها. لبس الخاتم الفضة للرجال لا بأس به، وقد كان للرسول خاتم من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله. لا منجأ ولا ملجأ منك إليك. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. خلاص، الحمد لله. نختم بانتفاء التسأل. إذا المأموم أكمل صلاة الإمام كانت فاتته الركعة الأولى، وجزاك الله خيرا يا بكير. مش عارفة أقدر الزكاة في البنك بالتقريب يا هلا. ما حكم بيع العطور التي بها كحول مكروه؟ ليس بحرام، إنما الكراهة موجودة كيف نتجنب الفتن التي تمر بنا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، الزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الزم رفقة صالحة تعينك على طاعة الله. أحسن التوكل على الله وقلل الكلام في الفتنة. الفتن الناس يتكلمون فيها كثيرا بما يعلمون وبما لا يعلمون. ما أعرف تصوفا صحيحا يا محمد، وليس للتصوف اسم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يصح بمجموعه، بعد مراجعتي يصح بمجموعه. الشيف حلواني يسأل عن حكم قراءة القرآن. إذا جاءك الناس يعزونك التعزية مشروعة بالإجماع، جلسوا وأسمعتهم قرآنا، لست بمبتدع. حكم الزواج بإقبار الشهود والعائلة وعدم حضورهم لأسباب قوية وبموافقة ولي الأمر. الولي يعني ولي الفتاة موافق ولا إيه؟ واضح الصورة أكثر. والشهود يعرفون الزوجين ولا يعرفونهم؟ ما معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجون فلا يستطيعون؟ هناك قولان في تفسير هذه الآية الكريمة. يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيخر لمن كان يسجد في الدنيا ساجدا لله سبحانه، ويأتي من كان يسجد نفاقا فيخر لوجهه طبقا واحدا، فيخر لوجهه طبقا واحدا. والقول الآخر، وهذا هذا الذي ذكر مبني على حديث على لفظة فيها ضعف، فيكشف ربنا عن ساقه ضعيفا، والأكثرون فيكشف عن ساقه. قال ابن عباس فيكشف عن أمر عظيم. حبك الله يا ياسر النحاس. حتى تجوز الصلاة بالنقاب، الصلاة بالنقاب جائزة. طب أبو كي حكم من عفوا هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه؟ طلق حفصة رضي الله عنها ثم رجعها. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما هنالك وضوح لكون العقد قد تم، وإذا لم تعتبر من أمهات المؤمنين، أن ابنة الجون لما أدخلت على الرسول ما طلب النبي منها أن تمد يدها، تكلمت بكلام غير منضبط وقالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ الحق بأهلك. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كتاب نبدأ به بالفقه، نبدأ بالفقه السنة، كتاب يسير. ما حكم الصور التي نصورها بالموبايل ونرسلها على الصفحات؟ الأمر فيها أسهل من الصور الفوتوغرافية. حكم النافلة في جماعة، لم تكن عادة إلا نافلة الليل في رمضان، وإن فعلت لا نستطيع أن نمنع، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الفل يا مولانا، مساء الفل ليست تحيتنا، ويا مولانا لسنا عبيد وأعتقتنا، إنما كل ما هنالك من السلام عليكم ورحمة الله. هذه فتوى، هذه تحيتنا. الولي موافق وأخبرنا العائلة والشهود لكن لم يحضروا. خلاص الولي يوكل شخصا يزوج ابنته. حكم تغيير النية في الصلاة من ماذا إلى ماذا؟ من إطالة إلى تقصير لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. فتخفيف الصلاة تغيير النية من إطالة إلى تخفيف لا بأس. هل هل يحس الميت بمن يزورونه؟ لا يحس، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كيف أخلط بالصلاة؟ ادعو الله بعد القيام من الركوع الأخير. ما العمر الذي يمكن للصبي أن يؤم أمه في الصلاة؟ العمر الذي يعقل ويدرك ويفهم كيف يصلي. وما النواقض؟ نواقض الوضوء. الله يبارك فيك يا عبد الله جمال، ادعو له بالصلاح. معاذ شجيع، رحمة الله على والدك وأخيك يا معاذ. ما سؤالك؟ أبو نور التونسي، نور الله بصرك وبصيرتك يا بسام، الله يقضي عنك دينك وعنه عن المسلمين. التخفيف من صلاة العشاء إلى سنة ركعتين، يعني التحول من الفريضة إلى النفلة جائز، العكس لا يجوز. هل في الشرب والأكل واقفا حرج؟ أما الشرب فقد تبينت لي علل في الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائما، والأثبت منها أن النبي شرب قائما. أما الأكل فليس فيه حديث ثابت، وحديث ابن عمر كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام معلول المنكر. هذا قسل أنس بن مالك عن الشرب قائما قال ذاك الشر ذاك أخبث. إذا كان يعقل في عمر 6 أو 8 سنوات تجوز صلاته، نعم تجوز صلاته. وكان عمرو بن سلمة يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات كما لا يخفى. أخرج زكاة الزروع مال بنية إنه أفضل للفقير، سلمه الزكاة وهو يتصرف أو يوكلك. محمد بن عبده مرسال، مرحبا يا أبا عبد الله. محمد بن عبده، محمد بن عبده، نقول محمد عبده، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اسمك محمد بن عبده. هل يجوز أن أجلس في زيارة أهلي والتلفزيون شغال في أغاني؟ وطيت في التلفزيون. الله يكرمك. المايك ده بكام؟ غريب أمرك أنت تركز على المايك بكام؟ والله ما أعرف، لو كنت أعرف أخبرتك. الأكل بالشمال مكروه، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بيمينك، وقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فهمت يا علي؟ أنا أبو الراس. حديث قراءة سورة الملك عند النوم لا يصح. الصلاة الفائتة لسنوات كيف نقضيها؟ اقضيها على المتأثر لك. إذا قلت يا رب أستودعك نفسي والأذى خافا من الكورونا، يا رقية أنت مؤمنة كيف يصل بك الأمر؟ قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الناس خائفون من الكورونا يا جماعة، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والشافي والله قادر على الشفاء. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ نعم يجوز، بما لا تصل به إلى طلوع الفجر، وعن القراءة تقرأ بعد منتصف الليل. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت بعدما منعت في بلادنا؟ سكنتم مجموعة يجوز. صلاة النافلة 20 ركعة بتسليم واحدة لم يرد. أبص على إيه وأنا بتشاهد؟ بص على إيه؟ ممكن تنظر للقبلة وممكن تنظر للإصبع. هل يوجد ذكر معين عند شراء شيء جديد؟ اللهم بارك لنا، فإن النبي كان إذا اشترى دابة قال اللهم إني أسألك خيرها خيرا ما جبلتها عليه وأدرك بشرها وشر ما جبلتها عليه. هل يجوز لمجموعة الشباب أن تتفق أن يراجعوا وردا معينا من القرآن يوميا؟ قد دعنا العبادات بينك وبين الله أفضل لك وأسلم لديني وأبعد عن الرياء. ما حكم التخفيف من اللحية؟ التخفيف المشروع هكذا، وأخذ الزايد أو أخذ الشاذ المتطاير أو الأرقم ربيع حفظك الله أنت أيضا وأنت أيضا يا شيخ ربيع أينما كنت، أبلغ محمد السلام. حكم لبس الكمامة هل هو ضد التوكل على الله؟ لا، هو من باب الأخذ بالأسباب. ما ورد في السنة عن الرقية الشرعية، وارد عدة صيغ للرقية الشرعية، ادخل في يدك اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح وجهك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات، افعل ذلك ثلاث مرات وانت تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والكورونا مما خلق الله، فتعوذات شافية جامعة. سألتك الكلام مع البنات حرام، ما صفة يعني أختك بتكلم مع الرجالة ولا الرجال يعلى ولا يعني، هل أختك أنت ترضى لها أن تتكلم مع الشباب؟ أجبني حتى نتواصل. أما الكلام مع البنات فيؤدي إلى فتنة والله لا يحب الفساد، وكما قالوا قديما نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، هذا كله من المحرمات يؤدي إلى الحرام. حكم المسابقات القرآنية بتبرع أكثر من واحد لا بأس، لكن أنت لا تدفع شيئا. حكم الصيام يوم السبت لا بأس به، والحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال فريق من أهل العلم إن هذا الحديث يخالف أصول الشريعة. سؤال طويل يا عبد الحميد القطيفي، اختصر. مؤمن السب يبطل الصيام؟ السب لا يبطل الصيام، لكن يقلل أجرك. لماذا لم تعمل بالرقية لإخراج الجن من مبتوسه؟ ما كان على عهد الرسول هناك واحد متخصص من الصحابة في إخراج العفاريت ولا في الجن؟ أصبحت من مهنة يتقلدها كل من لا مهنة له. علي صلاة قضاء ودخلت مع الإمام فكيف أصلي؟ حدد نيتك، هل أنت تريد موافقته؟ يجوز أن توافقه في صلاته وبعد ذلك تقضي ما فاتك، لا مانع. حكم تدبر القرآن مستحب لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين صحيح، هل رؤيا النبي يعطينا دواء عفوا لعلاج الزمان هل نعمل به؟ يعني واحد شاف النبي في المنام قال له خذ ليمون مثلا لعلاج كذا كذا، لا نستطيع أن نقطع بذلك لأمور. أولا لأن المرئي هل هو الرسول أو ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، في ذلك طبعا لذلك ضوابط، ذلك ضوابط حتى يصدق الذي قال أنا رأيت النبي، لابد أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. يا رسول أبيض رأيت أسودا ليس هو الرسول، الرسول على خلق عظيم رأيت رجلا على خلق سيء ليس هو الرسول. ولا يشرع لنا شيئا عليه الصلاة في المنامات، وإلا لدخلت الدين أمور لا حصر لها، كل واحد يقول أنا رأيت الرسول وقال في فريضة افترضتها عليكم فريضة ستسم، ما نقبل مثل هذا الكلام. سيدة لا تكلم أختها ولا يتحدثاني وهما في نفس المنزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأخ يقول أنه يكلم وحده ويخطب. طيب تقدم لأهلها، قدم لوليها الشرعي إذا كنت تريد الزواج بها، ولا تخدع بنات الناس، لا تخدع بنات الناس. حتى لو أنت خطبتها ما زلت رجلا أجنبيا، لا تفعل فعل الفساق الذين يخلون بالمخطوبة ويجلسون يصافحونها أو يقبلونها، هذا فعل الفساق. المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية، لا حرمة المرأة الأجنبية. المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية عنك، لا حرمة المرأة الأجنبية، فقط يباح لك أن تنظر إليها. تنظر إليها لأن النبي قال انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بينكما، لكن كل يوم تذهب إليها ويغلق عليكم الباب والستارة، وأمها تخرج وتترك الشاب مع الفتاة، فهذا كله فعل الفساق ليس بفعل الصالحين. ولا يجوز، لأنها ما زالت امرأة أجنبية في زمن الخطوبة. أكرر على هذا، كيف يدفع الداعية الرياء عن قلبه؟ يسأل الله ذلك. الفرق بين الحرام والمكروه، الحرام إذا فعلته تعاقب، تركته تثاب، المكروه إذا فعلته لا تعاقب. هل التحدث باللغة العربية الفصحى من أجل؟ أنت مأجور على حسب نيتك. إذا كانت نيتك أن تحيي اللغة التي جاء بها القرآن الكريم وتحدث بها النبي الأمين، فلا شك تثاب على هذا. القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين. كنت سأحيي هذه اللغة حتى أفهم القرآن، فحينئذ أنا مثاب لهذا. أفضل من طنط وأنكل والنينة والتيتا والتيزا، وأصبحوا أصبح الناس أصبحنا غرباء. إذا قلت أمي وأبي أصبحت غريبا، إذا قلت عمي وعمتي أصبحت غريبا، لكن النينة الأنكل التيتا التيزا ما نعرف لها شيء. تعجموا وظنوا أن التعاجم تقدما، وبئس التقدم، هذا تخلف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس التعدد الأصل يا شيخ إبراهيم بن رفعة، إنما حفظك الله، إنما هم من الأمور المباحة التي أباحها الله، قد يصل إلى الاستحباب وقد يكون مكروها في حق قوم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم بات فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والله قال وليستعفف الذين لا يجدون كعنة يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى والله قال أيضا إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالقول بأن الأصل هو التعدد قول خطأ، قول خطأ، إنما يقال التعدد مباح لمن قدر على، وقد يستحب إذا كانت هناك ملابسات تحيط به تجعله مستحبا، وقد يكره على حسب الملابسات. الآية ليست يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة، ليست هكذا، إنما إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفت ألا تعطي اليتيمة حقها، فتزوج غيرها يا أخي، واحد اثنين ثلاثة أباح الله لك، لكن لا تظلم اليتيمة. كما أقول يا أخي لا تأكل بصل يا أخي، كل موز وتفاح وبرتقال، أعدد لك المباح، ليس تعديدي معناه أن ليس أن الأفضل أن تأكل جميع ما ذكر. هل نفرح بموت الكفار بمرض الكورونا إذا كانوا ظلمة ومحاربين لأهل الإسلام؟ فحينئذ قال الرسول مستريح ومستراح منه، أما العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد. وكذلك قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا لم يكونوا محاربين يجوز لنا أن نسأل الله لهم الشفاء، لأن الكفار أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله، يا محمد، جئت تأمر بوصل الرحم، جئت تأمر بوصل الرحم، دعوت علينا فأكلنا العلهز ومصصنا النوى وأكلنا الجيف، ادعو الله لنا يا محمد. جاءوا حتى إن أحدهم كان ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع، من شدة الجوع. فأتوا إلى الرسول وهم كفرة، قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فيجوز الدعاء للكفار أن يكشف الله عنهم البلاء قال تعالى في شأن قوم فرعون مع موسى عليه السلام قالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فيجوز الدعاء لهم مصطفى بن إبراهيم ماذا يقول يجوز الدعاء حتى للكفار بأن هل يجوز عفوا يجوز الدعاء للكفار بالشفاء وبأن يكشف الله عنهم الكرب يجوز الدعاء لهم بذلك إلا إذا كانوا محاربين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله يسأل ما حكم مجد يعقوب من مجد يعقوب هل هو رجل مسلم ولا كافر بين أيها السائل من مجد يعقوب الرجل مسلم أو رجل نصراني أو يهودي ما أعرف مجد يعقوب لو ولد ساحة حديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا الحديث مختلف في رفعه ووقفه هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر النبي عليه الصلاة والسلام دعا ودعا ودعا بارك الله فيك هل لو اضطريت للصلاة في مكان عام أصلي جالسة لا المرأة إذا اضطرت إلى أن تصلي في مكان عام تصلي كما تصلي المسلمون يقصد طبيب نصراني يعني يقول عيسى ابن الله إذا كان يقول عيسى ابن الله أو نصراني لا يؤمن برسول الله محمد أي شخص لا يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار وليس معنى تقدم شخص في الدنيا أنه مرفوع مرتفع عند الله اليابانيون متقدمون في الدنيا أكبر تقدم والأمريكان كذلك هل معنى ذلك أنهم عند الله لهم من علي المنازل هم يزنون ويسكرون ويدعون مع الله إلها آخر والله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى في شأن أقوام سبقونا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ومن لا نستطيع نحن أن نجزم لشخص ما على قيد الحياة بأن أمره سيؤول إلى الجنة وإلى النار إلى المجزوم لهم لكن نستطيع أن نقول إجمالا أن من مات يقول عيسى هو الله أو عيسى هو ابن الله من مات على ذلك كافر والعياذ بالله الذي يموت ويشرك بالله حبط عمله أما تنزيل الأحكام على الأشخاص بأعينهم تنزيل الحكم على الشخص بعينه ما نستطيعه إلا الذين جاءت فيه النصوص لكن قرر إجمالا من مات كافرا برب العالمين مدعيا أن الله له ولد كافرا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نقول إنهم من أهل النار تنزيل الكلام على شخص على زيد من الناس بعينه الله أعلم لا ليس لنا ذلك والله أعلم حكم تمرير الأجرة على عليه تمويل. تمويل يقول حساب بنك كان عليه ذنب أم ذنب على الشركة؟ يعني الشركة حولت مرتبك على البنك، ليس عليك أنت إثم. كنت في هذا الحج هذا العام وضعت مرهم ولم أعرف أن له رائحة. يا صلاح ابن إبراهيم، هو اسمه مرهم ولا اسمه طيب؟ اسمه مرهم، فالمرهم لا شيء عليك. متى الوقت المناسب لقراءة أذكار الصباح؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس. القنوت في الصلوات جائز، القنوت في الصلوات جائز، مستحب هذه الأيام نازلة تمر بالمسلمين. كيف للسحري أن يتمكن من جسد المؤمن الذي يقرأ القرآن بانتظار؟ يعني أحيانا الشخص يغفل غفلة لأمر يريده الله فيتحقق فيه ما يريده الله. قلنا قبل هذا أن الله قال لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. له معقبات، قيل الإنسان له ملائكة من الأمام ملائكة من الخلف يحفظونه بأمر الله. واحد رماك بحجر ولم يقدر الله لك الإصابة، الملائكة تحفظك بإذن الله. واحد رماك بالرصاص والله لم يقدر لك أن تصاب، حافظتك الملائكة بإذن الله. أراد الله لك الإصابة ستتناحى الملائكة وينفذ فيك قدر الله. إن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا وجه شهير في تفسير الآية. هل يجوز رد السلام في الخلاء أثناء الوضوء؟ أثناء الوضوء لا بأس. نصيحة للشعب المصري، أثناء جلوسهم في البيت إجباري، يقوم الليل يدعو ربهم، يجتمع على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل زكاة الذهب كل عام إذا بلغ النصاب؟ يا أبا أنس، وحال عليه الحول زكي سنويه زكي. السؤال هذا كل يوم إبراهيم بن سعيد، حكم نقاب، حكم معاش نقابة الموسيقيين، أنت الآن لا تأخذه على الأجر إنما تأخذه من فلوسك التي دفعتها. تصدق بالذي تستطيع واستعمل ما، إذا كنت مضطرا استعمل ما يكفيك وتصدق بالذي تستطيع. كيف نتدبر القرآن الكريم؟ تدبره ليس بالهوى تجلس تفكر. اقرأ أقوال علمائك، اقرأ أقوال الأئمة، اقرأ وفتش في التفاسير، واقرأ في لغة العرب، واقرأ حديث رسول الله تستبين لك المعاني. أما أن يجلس شخص جاهل ويقول أنا أتدبر ويخرج أقوال ليس لها مستند لا من كتاب ولا من سنة سيخطئ حتما. أصحاب رسول الله منهم أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت النبي يقول على السلام من نوقش الحساب عذب. قالت كيف ذلك يا رسول؟ ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك العرض، يعني عرض الأعمال ليس هو الحساب، نوقش الحساب عذب. الله يدخلنا الجنة وياكم بغير حساب ولا عقاب يا رب العالمين. أيضا في هذا الصدد الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي يقول الذين أو سمعوا قول الله تعالى الذين من ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، جاءوا إلى الرسول قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. قال ليس بهذا الظلم، إنما الظلم الذي قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. كذلك في هذا الصدد أيضا لما نزل كله واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال بعض الصحابة ربط خيطا أبيض في رجل وأسود في رجل ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من ذاك. قال النبي له إن وسادك العريض، إنك العريض القفا، إذا كان مخدتك ستغطي الخيط الأبيض إنك العريض القفا. فعلمه النبي أن المراد بياض الليل وسواد النهار، وهم الصحابة الذين نزل القرآن على الرسول هو بينهم الذين يتحدثون بلغة العرب. أما يأتي واحد الآن طالب في الجامعة يمشي مع البنت بالصباح وفي الليل يقول سأتدبر ويخرج لنا أقوال لم يسبق بها، هل خالف سيدنا نوح أمر الله في دعاء لابنه؟ وما كان نهي لكن اجتهد، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى كلمات نوح لعلك تستفيد. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني يا رب ألجأ إليك كي تحفظني من الأسئلة التي لا تجوز لي. ربي أن أعوذ بك أن ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. انتبه إلى الدقة في الكلام، ما حكم الاستدانة من شخص ماله من رشوة أم رتبه يأخذه من الحكومة غير عمل؟ يجوز لك أن تستدين منه. النبي استدان من اليهودي ورهنه درعة، بنت أخو أو أخت أبي في رضاع. قرب المسافة شوية في السؤال. أخذ الأجر على الحجامة جائز وتركه أولى، حكما فاتته صلاة يومين بدون عذر استغفر الله ويعيد الصلوات التي فاتته، هل يجوز التواصل مع أخي بعدما قتل أمي لأنه مريض نفسي سوزفرينيا ووحيد وله شقة في قلوبنا يعني كان قتله مجنون والآن مسجون، كان مريض وقتل أمه لمرضه، ارفقه به. حكم إلغاء مكاتب التحفيظ والكتاتيب، الصلاة أعظم من ذلك، وقد منعوا المساجد، لكن والله أعلم أنهم أخذوا إجراءات احترازية أكثر فيما يبدو لي، والله أعلم. دولة مثلا لم تسجل حالة موت واحدة من الكورونا تغلق 500,000 مسجد، إجراءات الاحترازية أكثر بكثير من الواقع، والله أعلم والله أعلم والله أعلم. الله يشفيك. الأخت بسمة تدعو للأخ المريض المسجون الذي قتل أمه، الله يغزي في قلبك الرحمة، يزيدك رحمة ويزيدنا وإياك السلام والسماعات. الفتنة بين الشيوخ السلفية في الجزائر، ليس لك دخل في الخلافات، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، إن كان لك دور في الإصلاح أصلح، بارك الله فيك، ما لك دور، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله ولا تأخذ مع الخائنين. أبي لي له أخ في الرضاعة، هل يجوز أن أتزوج ابنته؟ أبوك له أخ في الرضاعة، هل يجوز أن أتزوج ابنته؟ لا يجوز. بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أركز فقط في أبوه له أخذ من الرضاعة، هل يجوز لي أن لا أعد السؤال بالله؟ أمهلني في الإجابة على هذا السؤال، أمهلني أمهلني بارك الله فيك، الوقت ضيق من المستطيع أركز والوقت انتهى، بارك الله فيك. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة الدين، اجتهدوا في نصرة الدين، هذا دين الإسلام الذي أحباكم الله به. أنا أجلت الإجابة يختمون على السؤال باغتني السؤال والوقت انتهى، إن شاء الله أسمعه بدقة ونجيب عليه بإذن الله. عموما أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم، والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشيخ محمود العزبي بارك الله فيك وفرج الله كربك، إن شاء الله أنا السؤال باغتني في النهاية فما ركزت فيه، فيجوز جواز بنت العم، لكن أمهلني أمهلني أمهلني. بنت عمي من الرضاعة زي بنت عمي من النسب، يجوز لي أن أتزوج بنت عمي من النسب، يجوز لي أن أتزوج بنت عمي من الرضاعة، لكن السؤال في لفة غريبة شوية، فأنا منتظر أتأنى في شأنها. ولا معروف أن بنت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومن ثم يباح من الرضاعة ما يباح من النسب، بارك الله فيك. أعاود التذكير بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، وقد قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الإخوة والأخوات، اقنطوا في الصلوات كي يرفع الله البلاء، كي يرفع الله البلاء، رد إلينا مساجدنا، رد إلينا قبلتنا الكعبة البيت الحرام، ويسر لنا ولكم سبيل العمرة والحج، سبيل العمرة والحج. اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، وبإذن الله سيجعل الله بعد عسر نصرا، وكما قال تعالى لكل نبأ مستقر، وقال وكل أمر مستقر، فما من حادثة تمر إلا وقت عليها وقت تستقر وتهدأ. الحمد لله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا وفي ختام هذا المجلس، ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، الله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأتوجه بالشكر بعد شكر الله للإخوة الذين بذلوا ما جاهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.